قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في المحاضرة الماضية عن الكلام في ألفاظ الرواية، ونبدأ إن شاء الله اليوم في الكلام على الأخبار، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي أوامره ونواهيه. لكن أريد أن أنبه حقيقة مثال فاتني في المحاضرة الماضية في تفسير الصحابة، كما فسر عمر رضي الله عنه، هناك مثال تفسير عمر رضي الله عنه عندما فسر الربا، قال البر بالبر، قال هاء وهاء، هاء وهاء أي هاء وهاء أي خذ وهات. فتفسير عمر ها دليل على أو يجب الرجوع إليه في أنه لا بد من القبض، كما ذكرنا تفسير ابن عمر في خيار المجلس. هذا أردت التنبيه فقط عليه. ننتقل إلى الأخبار. أقول الأخبار هي أخبار صلى الله عليه وسلم عموما، أوامره ونواهيه، وهو ما يتحدث عنه الأصوليين كثيرا، يتحدثون عن الأخبار وتقسيمها، لأن هناك أخبار متواترة وأخبار أحاد. فبدأ من قدامه في الكلام عن حد الخبر، فقال حد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. وهذا الحقيقة تعريف للخبر مطلقا، أي خبر، سواء خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر غيره، لكنه لم يذكر التعريف اللغوي، وسنذكر إن شاء الله. فنقول الخبر لغة مشتق من الخبار بفتح الخاء، الخبار بفتح الخاء والباء، وهي الأرض الرخوة، الأرض الرخوة. والعلاقة بينهما أي بين التعريف اللغوي والاصطلاحي أن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر. العلاقة بينهما أن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر. هذا معنى اللغة. معنى الاصطلاح قال هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، وهذا يخرج الإنشاء بأنواعه، الإنشاء بأنواعه اللي هو الأمر، النهي، الاستفهام، الدعاء، التمني، الاستفهام إلى آخره بأنواعه المعروفة. فالإنشاء لا يدخل في الخبر لأنه لا يحتمل التصديق والتكذيب، فمن استفهم عن شيء لا يقال إنه كاذب أو صادق، ومن تمنى شيء لا يقال إنه صادق أو كاذب أو دعا بشيء. إذن حد الخبر هو الذي تطرق إليه التصديق أو التكذيب، هذا تعريف للخبر مطلقا، سواء خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر غيره. هذا الخبر له إطلاقات في اصطلاح العلماء، ولا بد أن نذكرها حتى نحرر الأمر. له اصطلاحات، فيطلق الخبر هذا أولا يطلق على المحتمل للصدق والكذب، يطلق الخبر على الخبر المحتمل للصدق والكذب، وهذا اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة، يعرفون الخبر بأنه المحتمل للصدق والكذب، وكذلك أهل البلاغة، يعني أهل اللغة والبلاغيين بالذات. الثاني يطلق على ما هو أعم من الإنشاء، هذا إطلاق آخر على ما هو أعم من الإنشاء، وهذا إطلاق المحدثين. فالمحدثون عندما يقولون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدون أوامر صلى الله عليه وسلم ونواهيه صلى الله عليه وسلم. فالأوامر والنواهي كما قلنا هي ليست أخبار لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، ولكنهم قالوا خبر لأنها آيلة إلى الخبر، قالوا أن الأوامر والنواهي أنها أخبار بمعنى أنها آيلة إلى أخبار إلى كونها خبرا. إذن الاصطلاح الثاني اصطلاح المحدثين يطلق على ما هو أهم من الإنشاء والطلب. الثالث ما يقابل المبتدأ، إذا قيل خبر فهو ما يقابل المبتدأ، وهذا إطلاق النحاة. الرابع يطلق على القضية عند المناطق، هذا إطلاق المناطق، المناطق يقولون الخبر بمعنى القضية، أو يقولون هو التصديق المقابل للتصور، المقابل للتصور، فالتصديق هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو إثباته عنه، أو إدراك النسبة بين الأشياء. عندما تقول بيع جائز فالبيع هذا مفرد وجائز مفرد، نسبة الجواز إلى البيع هذا يسمى تصديق ويسمى خبر ويسمى قضية عند المناطقة، يسمى خبر وتصديق وقضية. وإدراك المفردات بذواتها يسمى تصور، فإدراك البيع تصور وإدراك الجواز تصور، لكن إدراك النسبة بين المفردين أو المفردات يسمى تصديقا أو يسمى خبرا أو يسمى قضية. قال ابن قدامة وهو قسمان، أي الخبر متواتر وأحد، تواتر وأحد. فالمتواتر لم يعرفه ابن قدامة لكن سنعرفه الآن، نقول التواتر في اللغة المتعاقب أو التعاقب. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي رسولا يعقب رسولا، رسولا يعقب رسولا، هذا في اللغة. في الاصطلاح التواتر هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب المحسوس، خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب المحسوس. فقوله خبر عدد يخرج الآحاد، فإنه لا يمتنع التواطؤ على الكذب، قد يكون خبر أحد لكنه غير صحيح. قوله لكثرته يخرج خبر الواحد المعصوم كأحد الرسل، فإنه يمتنع عليهم الكذب لا لكثرتهم وإنما لعصمتهم، خبر عدد يمتنع معه لكثرتهم لكثرته التواطؤ على الكذب عن محسوس، أي عن أمر محسوس سمعوه أو رأوه، سمعوه أو رأوه. هذا بالنسبة للمتواتر. هو أيضا قسمان، الأول لفظي متواتر لفظي، وهو ما رواه جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، ويمثل له بحديث مشهور وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثاني معنوي، وهو ما اتفق على معناه، اتفق على معناه دون مطابقة لللفظ أو من غير مطابقة لللفظ، وهذا أمثلة كثيرة، مثل أحاديث الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أحاديث الرؤية، أحاديث الوضوء، أحاديث رفع اليدين في الدعاء وغير ذلك، هذا يسمى تواتر معنوي، وأيضا أحاديث المس على الخفين وغير ذلك من الأمثلة، هذا يسمى تواتر معنوي. اللفظ لم يتفق عليه لكن المعنى متفق عليه وكثير، حتى أن المسح الخفين روي عن 60 من الصحابة. إذن عرفنا المتواتر لغة، واصطلاحا وذكرنا أقسامه، لا ندخل في مسألة أخرى وهي المتواتر هذا الذي يخبر عدد به عدد كبير جدا، هل يفيد العلم؟ نقول يفيد العلم ويجب تصديقه، فإذا أخبرنا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب فإن هذا يفيد العلم اليقيني، يقصد بالعلم هنا اليقين، يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر، أي لم يعضد بدليل آخر. عندما تخبر أن مدينة موجودة وهي مدينة مكة فهذا خبر يقيني متواتر، أو بغداد أو غيرها من المدن، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، المتواتر يعرف صدقه بمجرده، عندما تقول مكة عرف بمجرده لأنه متواتر لا يحتاج إلى قرائن وإثباتات، أو العلم بوجود بغداد أو بوجود واشنطن أو باريس أو غيرها، وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، يعني أقصد ما عدا المتواتر يعلم صدقه بدليل آخر بقرائن وأدلة أخرى. لكن السمنية وهي فرقة من الفرق الهندية القديمة من عبدة الأصنام والقائلين بتناسخ الأرواح لم يقروا بهذا، فقالوا إن خبر المتواتر لا يفيد العلم، لا يفيد العلم، يعني خالفوا العالم وخالفوا جمهور الناس وقالوا إن أنه لا يفيد العلم، لأنهم حصروا العلم فقط في الحواس الخمس، قالوا لا سبيل إلى إدراك العلوم إلا من خلال الحواس الخمس، السمع والبصر واللمس والشم والذوق فقط، والمتواتر ليس من بينها، فلا يفيد المتواتر العلم عندهم إلا إذا انضم إليه بعض القرائن، أما المتواتر بمجرده فلا يفيد العلم اليقيني. هذا عند طائفة السمنية وهي من عبدة الأصنام والبراهمة ومن منكر الرسالات والذين قالوا بتناسخ الأرواح. إذن هم أنكروا كون خبر الواحد متواتر لأنهم حصروا دليلهم حصر العلم في الحواس الخمس فقط كما ذكرنا، وهذا ما ذكروه باطل ويرد عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن نعلم أن العلم ليس محصورا فقط في الحواس الخمس، فالعلم كما ذكر المناطق وغير المناطق يتنوع إلى أمور، الأمر الأول الأوليات وهي العقليات المحضة مثل الأمثلة السابقة اللي هي كون الاثنين أكثر من الواحد، استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين، الأمور عقلية محضة تسمى أوليات. الثاني المشاهدات الباطنة ومثل علم الإنسان بجوع نفسه أو بحاجته إلى الماء، أمور باطنة وهي تفيد اليقين والعلم. الثالث المحسوسات الظاهرة وهي المدركات الخمس بالحواس الخمس، المدركات بالحواس الخمسة. الرابع التجريبيات وهي اضطراد العادات مثل كون النار محرقة والخبز مشبع وغير ذلك، هذه بالعادات معروف. الخامس المتواترات مثل العلم بوجود مكة والهند وغيرها، هذه أمور متواترة. إذن العلم ليس محصورا فقط في الحواس الخمس بل في الحواس الخمس وغيرها، ومن ضمن العلم أي التواتر واليقين ما يتعلق بالمتواترات. أقول أن حصر السمنية العلم فقط في الحواس غير صحيح، فالعلم في الحواس وفي غيرها من أوليات أو مشاهدات باطنة أو محسوسات أو تجريبيات أو متواترات، فحصرهم العلم في الحواس الخمس على زعمهم ليس صحيحا. الأمر الثاني أنهم عندما حصروا العلم في الحواس الخمس على زعمهم عرفوه عن طريق العلم وليس مدركا بالحواس، عندما قالوا أن العلم محصور في الحواس الخمس هل أحسوا به سمعا؟ لا، هل أحسوا به بصرا؟ لا. هل لمسا؟ لا. ذوقا؟ لا. شما؟ لا. عرفوا ذلك وقالوا ذلك عن طريق العلم، فما قالوه حجة عليهم. إذن الإجابة على السمنية من وجهين. الوجه الأول أن الحصر هذا غير حاصر وغير صحيح، بل أن العلم يدرك بأمور غير الحواس الخمس. الأمر الثاني أن حصرهم للعلم في الحواس الخمس على زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق الحواس الخمس بل عن طريق العلم. ثم لا يستريب أيضا عاقل أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة، ولا نشك في وجود الأنبياء ولا نشك في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك، فهذا يدل على أن ما ذكره السمنية غير صحيح. إذن ثلاثة أمور: أن نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين، ونحن ذكرنا بأسلوب آخر وهي أن العلم ليس محصورا في الحواس الخمس. الأمر الثاني أن حصرهم لهذه أو حصرهم للعلم في الحواس الخمس على زعمهم ليس معلوما، هو على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس الخمس. الأمر الثالث: لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى مكة وبغداد وبلدة تسمى وبلد يسمى الهند، ولا نشك في وجود الأنبياء ولا في الأئمة الأربعة. اعترض اعتراض من قبل السمنية، قالوا لو كان معلوما ضرورة، لو كان المتواتر معلوما ضرورة لما خالفناك، فلما خالفناكم دل على أنه ليس معلوما ضرورة لأنهم جزء من البشرية، فلما خالفوا دل على أنه ليس ضرورة. أجاب من قدامة من وجهين: الوجه الأول أن ما يخالف في هذا معاند، يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله، أو من في عقله خبط أو جنون، يعني أن المخالف في هذا إما معاند يخالف بلسانه ويعرف أنه على خطأ ويعرف فساد قوله، أو إنسان في عقله خبط أو جنون. ولا يمكن أن يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنادهم. الجواب الثاني: لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم، يعني لو قلنا أن المتواتر لا يفيد العلم لأنكم خالفتم أيها السمنية، فيلزمكم أيضا أنتم أن تتركوا العلم بالمحسوسات، لأن السفسطائية، السفسطائية وهي فرقة أيضا من الفرق القديمة التي أبطلت الحقائق، وهي ثلاث فرق: فرقة نفت الحقائق جملة، وفرقة شككت فيها، وفرقة فصلت فقال هي حق عند من عنده حق وباطل عند من عنده باطل. قال ابن قدامة: لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم للزمكم أنتم يا سمنية أن تتركوا المحسوسات وأن لا تكون معلومة وأن لا تفيد العلم، لأن السفسطائية لم تعمل بالحواس الخمس وقالت أبطلت الحقائق في الحقيقة، وقالت إن كل من عنده حق فهو حق، وكل من قال إن أنه عنده باطل فهو عنده باطل، وشككت في الحقائق. بل إن بعض هذه الفرقة أو فرق من هذه الطائفة نفت الحقائق جملة وتفصيلا، أو بأسلوب آخر نقول: لو كان خلافكم في حصول العلم بالمتواتر مما يخرجه عن كونه مفيدا للعلم الضروري، لكان خلاف السفسطائية في حصول العلم بالمحسوسات مما يخرجه عن كونه علما ضروريا، وهو خلاف ما تقولون. أقول في ختام هذا أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي، خلاف في المسألة بين الفريقين خلاف لفظي، لأن السمنية ومن وافقهم لا ينكرون وقوع المتواتر في الجملة، هم لا ينكرون المتواتر، لا ينكرون وقوعه، لكنهم لم يتيقنوا وقوعه، وقالوا أن التيقن لا يكون لمجرد المتواتر، بل لابد من قرائن تفيد وقرائن تنظم وتفيد العلم. أما أن يكون المتواتر بذاته يفيد العلم فلا. طبعا الفريق الآخر وهو الجمهور لا ينكر وقوع القرائن، ولا يوجد عاقل ينكر القرائن، لا يوجد عاقل يقول أن القرائن غير موجودة حتى لو كان متواتر وهو يفيد العلم بذاته، وبمجرده، إلا أن هناك قرائن ترد على أي خبر من أخبار الدنيا سواء كانت أخبار صادقة أو أخبار كاذبة. إذن الخلاف نقول الخلاف لفظي، لأن السومنية ومن وافقهم لا ينكرون وقوع المتواتر في الجملة، لا لكنهم لم يتيقنوا وقوعه بمجرده بل بقرائن تنضم إليه. خلصنا من هذا الدرس الذي يتعلق بتعريف الخبر وأقسامه. قلنا أن الخبر مشتق من الخبار بفتح الخاء والباء، وهي الأرض الأخوة، والعلاقة بينهما أن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تفيد الخبار تفيد الغبار إذا قرعها الحافر. وقلنا أن تعريف الخبر عموما سواء كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في الاصطلاح هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، وهو بذلك يخرج الإنشاء بأنواعه لأنه لا يحتمل الصدق والكذب. وذكرنا إطلاقات الخبر في اصطلاحات العلماء، قلنا أنه عند الأصوليين والبلاغيين يطلق الخبر على المحتمل للصدق والكذب، يطلق أيضا عند المحدثين على ما هو أعم من الإنشاء والطلب، فيشمل أوامر صلى الله عليه وسلم ونواهيه، فيقال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها أوامره ونواهيه وسيرته وخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، وأطلق على الأوامر والنواهي أخبار، مع أن لأنها في الحقيقة آيلة إلى الخبر. إطلاق ثالث ما يقابل مبتدأ، وهذا إطلاق النحاة. رابع يطلق على القضية، وهذا إطلاق المناطقة، فالمناطقة يطلقون على الخبر ويريدون به القضية ويريدون به التصديق، يقولون التصديق قضية خبر، كلاهما أو كلاها عند المناطقة واحد. هي قسمان تواتر وآحاد. بدأنا بالتواتر وعرفناه لغة، قلنا أنه التعاقب، ثم قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي رسولا يعقب رسول، فهي التتابع، هذا التتابع بين شيئين يكون بمهلة أي واحدا بعد واحد. ذكرنا أيضا المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه بدون قرائن تنضم إليه، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما عداه يعلم بأدلة أخرى وبقرائن. هذا قول جماهير وكافة الناس على هذا، إلا أن السمنية فرقة من الفرق القديمة من عبدة الأصنام خالفوا وقالوا أن العلم فقط في الحواس الخمس، وأجبنا عليهم الحواس الخمس فقط، هذا هو اليقين، العلم فقط واليقين في الحواس الخمس وما عداه فلا. وأجبنا عليهم ثلاث أوجه، قلنا أن الحصر هذا قاصر، فهناك أمور تفيد العلم غير المتواتر كالأوليات والمشاهدات الباطنة والمحسوسات والتجريبيات والمتواترات، وأيضا أن حصركم للعلم في الحواس على زعمكم هو أمر معلوم لم تدركوه بالحواس، لم تدركوه سمعا أو بصرا أو ذوقا أو شما. ثالث أنه لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة، ولا نشك في وجود الأنبياء والأئمة الأربعة. اعترضوا باعتراض قالوا لو كان معلوما ضرورة كما تقولون لما خالفناكم، فمخالفتنا لا يكون دليل على أنه لا يفيد العلم. قلنا أن المخالفة إما تصدر من معاند يخالف بلسانه ويعرف فساد قوله، أو من في عقله خبط أو جنون، ولا يصدر إنكار هذا من عدد يستحيل عنادهم. الوجه الثاني من الإجابة على اعتراضهم أن لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لكونكم خالفتم، فأيضا يلزمكم أن تتركوا المحسوسات والعلم بها التي قصرتم العلم عليها، فقط لأن فرقة أخرى من الفرق التي أبطلت الحقائق وبعضهم شكك وبعضهم فصل فيها، قالت هي من عنده حق، هي حق عند من عنده حق وباطل عند من عنده باطل. أقول يلزمكم أن تتركوا المحسوسات، لأن هذه الفرقة وهي السفسطائية خالفت في ذلك ولم تقر حتى بالمحسوسات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل، معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.